بالإثم بالإثم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فحسبه جهنم ولبئس المهاد ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله مرضيت الله ابتغاء مرضات الله من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد رؤوف بالعباد رؤوف بالعباد رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان خطوات الشيطان. في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان خطوات الشيطان. في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاء البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فاعلموا أن الله عزيز حكيم. جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر والملائكة وقضي الأمر إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وقضي الأمر إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وقضي الأمر أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور الأمور ترجع الأمور الأمور الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة آتيناهم من آية بينة إسرائيل إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة بينه آتيناهم من آية بينة كم آتيناهم من آية بينة بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة كما آتيناهم من آية بينة كما آتيناهم من آية بينة كم آتيناهم من آية كم آتيناهم من آية بينة ومن